الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي، أتناول فيه قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. ففي هذه الآية جواز صلاة الخوف والجمهور على بقاء حكمها. وقال أبو يوسف: هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وإذا كنت فيهم. ولكن الأصل في الشريعة أن ما ثبت له صلى الله عليه وسلم ثبت لأمته، ولذا أجمع الصحابة على فعل صلاة الخوف. وفي الآية أن من أوجه صلاة الخوف أن يقسم الجيش قسمين، يصلي أحدهما مع الإمام ركعة ثم يتمون لأنفسهم، ويكون القسم الآخر وجاه العدو، فإذا فرغ القسم الأول جاء القسم الثاني فصلوا مع الإمام. وظاهر الآية أن هذه الصفة لا يشترط لها أن يكون العدو في غير جهة القبلة، كما لم يشترط في الآية أن يكون كل قسم ثلاثة فأكثر. وقد قال الشافعي بأن الإمام لا يقرأ حال الانتظار ليكون مسويا بين الفريقين. وقال الإمام أحمد: يقرأ إذ ليس في الصلاة حال سكوت. وقال مالك: يتشهد الفريق الثاني مع الإمام، فإذا سلم قضوا ما فاتهم. وقال أحمد: إذا جلس الإمام للتشهد قاموا فصلوا ركعة ويطيل التشهد. وقد اختار الجمهور تفضيل هذه الصفة لموافقتها ظاهر الآية، واختار أبو حنيفة تفضيل ما ورد في حديث ابن عمر وابن مسعود: فيصلي بطائفة ركعة ثم يذهبون وجاه العدو، فتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلم، ثم تقضي كل طائفة الركعة الأخرى. وقد ورد في صفة صلاة الخوف أنه يصلي بكل طائفة صلاة مستقلة، كما ورد أنه يصفهم صفين يقفون معه جميعا ويركعون، وإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول ويقف الصف الثاني، فإذا قضى الإمام والصف الأول السجود سجد الصف الثاني، ثم يتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني، فيفعلون كما فعلوا في الركعة الأولى، أخرجه مسلم. وبأي وجه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صليت صلاة الخوف جاز وأجزأت. وإن كانت الصلاة صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة عند الأكثر خلافا لبعضهم. وقد قال الشافعي وأحمد: تجوز صلاة الخوف في الحضر، وحكي عن مالك خلاف ذلك. وقد استدل جماعة بالآية على جواز أن تكون صلاة الخوف ركعة واحدة فقط لكل طائفة، وقد ورد عن أحمد إجازة ذلك، ومنع منه أبو حنيفة ومالك والشافعي. وفي الآية استحباب حمل السلاح في صلاة الخوف مما يدفع به المسلم عن نفسه ولا يثقله، وبذلك قال الجمهور. وقال داود والشافعي في أحد قوليه: يجب حمل السلاح لأن الأمر للوجوب. وقال أبو حنيفة: لا يحملون السلاح. وفي الآية أن السجود ركن في الصلاة إذ سمى الصلاة بالسجود. وفي الآية أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال لأن الله أمر بها في حال الخوف، فتكون واجبة حال الأمن من باب أولى، ولأنهم يتركون بعض نظم الصلاة الواجب في صلاة الخوف مراعاة للجماعة، والواجب لا يترك إلا لواجب. وفي الآية التذكير بعظم مكان الأئمة والولاة ووجوب الانتظام معهم، وأن الواجبات الشرعية الظاهرة مناطة بهم. وفي الآية عظم مكان الجماعة ومحل اجتماع الكلمة. وفي الآية الترغيب في الصنع ما يرهب قلوب الأعداء. وفي الآية جواز ترك حمل السلاح عند العذر من المطر والمرض مع أخذ الحذر. وفي الآية أن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه حتى في الجهاد والأسفار وحال الخوف وقتال العدو، وعند التحام الحرب وشدة القتال، بحيث لا يتمكن الناس من فعل الصلاة فماذا يفعلون؟ قال الجمهور: يصلي المسلم كيفما أمكن متى خاف خروج الوقت قائما وقاعدا، فإن كان خوف أكثر من ذلك فيصلي قائما أو راكبا يومئ إيماء على أي جهة استقبل. وقال أبو حنيفة بأن المصلين في هذه الحال يؤخرون الصلاة. وفي الآية تعليل الأحكام، حيث علل حمل السلاح في الصلاة بالتنبه من رغبة الكفار غفلة المسلمين عن سلاحهم. وفي الآية الأمر بأخذ الحذر، ويتأكد ذلك عند القتال. وفي الآية مشروعية تعاطي الأسباب، وأن ترك تعاطي الأسباب مخالف للطريقة الشرعية. وفي الآية الأمر بالإكثار من الذكر بعد قضاء الصلاة على جميع الأحوال، وقوله قضيتم الصلاة قيل العهدية، فيكون المراد الأمر بإكثار الذكر بعد صلاة الخوف، وذلك أن المقاتلين يحتاجون لذكر الله لتقوية قلوبهم ولاستمداد النصر من ربهم. وقيل بأن أل في قوله قضيتم الصلاة للاستغراق، فيكون الأمر بالذكر بعد الصلاة شاملا لجميع الصلوات، فيكون ذلك دليلا على مشروعية الذكر بعد الصلاة. وفي الآية وجوب المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها، وتحريم تأخير الصلاة عن وقتها، لقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي هذا دلالة على تحريم الجمع بين الصلوات بدون عذر شرعي. وأما حديث جمع بالمدينة من غير سفر ولا مطر فلعله للمرض، ولذا قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. وفي الآية النهي عن إظهار الضعف والوهن في طلب العدو. وفي الآية أن ذكر الله من أسباب قوة القلب مما ينتج الصبر والثبات. وفي الآية أن الصلاة علامة الإيمان، وهي جزء من أجزاء الإيمان، وقد استدل أحمد بالآية على كفر تارك الصلاة. وفي الآية تعظيم مقام الرجاء، وأنه من أسباب القوة ونيل الأجر والثواب. واستدل بالآية على أن من كان مسافرا في وحل الطين فإنه يجوز له أن يصلي بالإيماء، وذلك أنه أجاز له ترك السلاح، وأجاز له أن يغير من نظم الصلاة، وجعل المطر والمرض من أسباب الترخص، فالوحل أولى بالترخيص منهما. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.